ولهذا لما جاءت امرأة لعائشة تسأل ولم تحصل السؤال قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تغسل؟ قالت أحروضية أنت؟ يعني هلك من بلدة حرورة وهي بلدة في العراق تجمع فيها الحوائض. قالت يكتب الحرورية ولا تنجح. فقال هكذا يكتبون على عهدنا على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. والنائم يستيقظ ثم يأخذ الصلاة. نعم. قال فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر. نعم هذا بالإجماع إن من جحد صلاة عناد كفر. يجمع المسلمين. أما إذا كان جاهل ومثل فلا أهل العلم هذا بمن أسلم في بلاد بعيدة في بادية بعيدة ونطق بالسالفين وأنكر وهو لا يعلم يعرف لأنه معلوم ويعلم بأن خلاص واجبة وأنها وأن الله تعالى فرض في اليوم والليل خمس مرات فإذا عرف ذلك وأصر حسن المسلمين بعد ذلك. نعم. قال ولا يحل تأخيرها عن تأخيرها عن وقت وجوبها إلا تأخيرها قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها أو مستغل بشرطها. نعم ليس له أن يؤخر عن الوقت إلا إذا كان ينوي الجمع كالمريض أو مسافر يأخر صلاة الظهر ينوي الإجماع مع الله وكذلك المريض لكن المسافر يقصر الرباعية والمريض لا يقصر هذا يغلط في بعض الناس أن المريض إذا جمع يقصر لا المريض يجمع ويتم الصلاة يجمع الظهر مع العصر أربعة وأربعة ظهر أربعة وعصر أربعة أما المسافر يجمع ويقصر هذا لا بأس إذا نوع التأخير وهو يحل له الجمع جاز له الجمع وكذلك مثلا مستغلا بشرطها مثلا بشرط الطهارة مثلا يتطهر توضأ ثم خرج الوقت بإذن اختياره أو مثلا يخيط ثوبه عاري لا يوجد له ثوب فيخيط الثوب يشتغل بالشرط يعني سطر العظم سطر الصلاة هذا لا بأس أما لغير العذر فلا يجوز التخفيف. نعم. وكذلك الناسي هو والنائم هذا معلوم حتى يستيقظ وحتى يتذكر اما اذا اخرها بدون عذر اختلف العلماء اذا اخرها ليس ناسيا ولا جاهلا ولا مستغلا بشرطها ولا متاولا قال بعض اهل العلم قال الطائف من اهل العلم يكفر ويكون مرتدا يقول الذي من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله وقال اخرون انه لا يكون مرتدا يقضيها ولكن لكن الجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والسارق الخمر والعاقل والديه والمرابي صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. نعم. بلى يصلي إذا لم يجد شيء يصلي لكن قال عليه يصلي ثم سيأتي جالس لكن هذا وجد مستغل بشرطها خيط الثوب ظاهر كلام المصنف انه مستغل بشرطها في هذه الحاله شرط الوضوء يتوضا او وجد الماء ولكن لم يستخرج الماء من البئر يتوضا الان وفي اخر الوقت. نعم. ها في هذا ما يجوز في تاخير الصلاه الوقت لا لكن هذا عذر له في ترك الجماعه يعني يتوه ذهنه يأخذ ما يفكر لا حتى يصل الصلاة لا ما يؤدي تأخير أما إلى كان يؤدي تأخير صلاة فلا خلينا. نعم. لا لا ما ليس لا يجمع إلا من كذا عذر مريض مسافر ما هذا سبب ولا عمل ولا شيء في هذا الجمع أمر كثير إلى كل اللي تجمع وكذلك أيضا الخباز اللي يقول انا اجمع ايضا انا اشتغل 24 ساعه في المخبز واللي في المنازل واللي في المعامل هذا في الصار. نعم. قال فإن تركها تهاونا بها استثيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. نعم. إذا ترك أي استثاب استثاب ثلاثا ثلاث أيام فإن أخر قتل قتل يعني حدا على كما ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه يبطل الكفرة وفرق بينهما أنه إذا قتل حدا يرسل ويصلى عليه ويثم على المسلمين في مقابرهم وإذا قتل كفرا لا يرسل ولا يصلى عليه ولا يثم على المسلمين في مقابرهم ويبطل على كل حال إذا كان لكن قصده هل كفر أو حد يحط الحاكم يطال فيها فالقاضي إذا اختار أحد القولين وقتل كفرا حكم بكفره لا يرسل ولا يصلى عليه وإن قتله حكم بعدم كفره قتله حدا يغسل ويصلى عليه ويغسل المسلمين في مقابره. قاعدة عند أهل العلم أن الحكم الحاكم يقع خلاف حاكم القاضي إذا كان فيها قولان ثم حكم الحاكم بأحد القولين أصبح خلاف. نعم. قال باب الأذان والإقامة. نعم. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت والإقامة تسمى أذان لأنه إعلام بإقامة الصلاة. نعم. وهما مشروعان الصلوات الخمس خاصة أما صلاة الاستسقاء صلاة العيد فلا ينادى لها صلاة الكسوف صلاة الكسوف ينادى لها لكن بدون ينادى لها صلاة الجامعة أما صلاة العيد فيقال ما ينادى لها ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله ولا أحد وإنما يقوم الإمام إذا رآه الناس قاموا وحد فلا ينادى لصلاة العيد ولا ينادى لصلاة الاستسقاء وإن هذا خاص من صلاة الخمس وصلاة الكسوف ينادى لها أفضل في الجامعة. نعم. ها؟ كذلك. نعم. نعم هذا إذا كان تعمد هذا أفضل جمع العلم لأنه ثم مرتد. ويفتي بسماحة الشيخ الشيخ هذا بن باز رحمة الله عليه من الذي يعتاد يقرأ الصلاة فيصل في الأذان والإستسقاء ثم مرتد. قال آخرون لا يكون مرتد إذا صلاها لكن يكون كفر كفر أفضل يكون جريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق والسارق الخمر والعاقل والده حجة من قال بكفره حديث البخاري من ترك صلاة الأصل فقد حبط عمله والذي يحفظ عمله هو كافر تركها حتى خرج الوقت من دون عذر. نعم. العصر الذي تفوت صلاة الأصل كأنما وتر أهله وماله وفي الحديث الآخر من ترك صلاة الأصل فقد حبط عمله جمع بعض العلماء بينهم بأن الذي تفوته لعلها ما تفوته الجماعة والذي والترك ترك صلاة العصر تركها حتى خرج الوقت. نعم. قال والأذان خمس عشرة كلمة لا ترتيع فيه. نعم الأذان قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. نعم للرجال دون النساء أما المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة خلي المرأة بدون أذان وبدون إقامة لا يشفع للنساء الأذان والإقامة لأنهما ليس من أهل الجهل والأذان والإقامة جهل فهما فرضان للرجال دون النساء. نعم. ها المفرد نعم المفرد إذا كان في الذرية يؤذن ويقيم. ها نعم القول بالوجود قول قوي لأن كل صلاة لها أذان وإقامة لما جاء في الحديث إذا كنت في غنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى قط المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن لا شجر ولا مقيم في حديث مالك بن الصهيري إذا كنتما في فرصة أذنا فليأمكما أكبركما وآخذ الأوامر الوجود المهم يتأكد في حق المساوئين فواحدة يؤذن فيتساهل أما إذا كان في البلد قد أذن فإذا علم ولا يرفع صوته بأمر من نفسه وإلا الأذان في البلد حصل للمقصود. نعم. ولكن مقيم لا بد أن نقيم. نعم. قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. نعم هذا أذان جلال 15 كلمة وأذان

على مرتفع حتى يسمع صوته سطح المسجد أو في منارة. الآن جاء مخدرة الآن تبلغ يكون متطهر على طهارة، فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس إنه يذهب يتوضأ حتى ولو عليه جنابة، لكن الأفضل أن يكون متطهر توضي متطهر. فلو أذن وهو على غير طهارة لا بأس، لأن كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قائما هذا هو الأفضل. فلو أذن بذلك حصل المقصود، لكن هذا خلاف القصد. ويكون كذلك يكون على مرتفع على علو حتى يسمعه الناس، كل هذا من باب الاستحباب. نعم ويستحب. نعم ويستحب. قال ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. نعم كذلك يستحب أن يكون مستقبل القبلة فلا يؤذن أصبح عن يمينها وعن شمالها. نعم لا يؤذن إلا من توافق الطوافق المبين وروي بقيته على أبي هريرة. لا فاضل لا صح فاضل صح نعم. ها نعم الأصل أنه ما يمسك، لكن قد لا يقال له مسك، يعني كان مرور يسير أو يؤذن في غير المسجد. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. نعم حتى يبلغ التفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة التفت يمينا وشمالا حتى يبلغ، يعني أهل هذه الجهة وأهل هذه الجهة، ولا يزيل قدميه عن مكانه، يعني ما يستدير قلبه والله ما يستدير الحيعلة يستدير، والصلاة لا يستدير قدماه هذه كتابة، وإنما يستدر بعنق لا يكفي بعنقه، أما جسمه فهو ثابت. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني عمل بالسنة هذا هو وجه. نعم نعم سنة. نعم قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم ويترسل في الأذان ويحجر الإقامة. إذا إصبعيه في أذنيه حتى يتنجع لصوته كلام على ثالث وإذا إصبعيه في أذنيه فقط الحديث فقط الحديث الحديث أو من الأول كيف النبي صلى الله عليه وسلم كما روى بسرطة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهم في قلبة الحمراء حمراء من أجل من أجل من أجل هذا معروف بخير عند الشيخة المعروف بجحيفة. نعم ما أعرف بجحيفة. وأذن بلال وجعلت بسد أوسانها هنا وهنا يمين وشمال يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة متفق عليه. وفي لفظ ولم يستجب وإتبعاه في أذنيه رواه مسلم. نعم ألا ذكر سند اللفظ هذه زيادة ونستدلوا نتكلم عليها ها هذا من قال ولم يستدل وصلاه اذنه قال ايش الحكمة واضحة في هذا، لأنه إذا وضع إصبعين في أذنيه صار عنده للصوت ما يسمع الصوت، لكن هذا يدعوه إلى أن يرفع الصوت. نعم ووضع إصبعين في أذنيه. نعم قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. نعم

ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. يعني من مغرب الشفق، توقفت من مغرب الشفق إلى نصف الليل. نعم. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر. نعم. وقت الفجر من طلوع الفجر صادق. خلاف الفجر الحادث إنه يكون في وسط السماء مثل ذنب السرحان ثم يغرب، أما وقت الفجر فإنه ينتهي السرحان قبل المشرق. ورقة الفالحة الجديدة في حديث أبي الضرد في تحديد الأوقات، النبي حدث الأوقات هكذا، قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى غروب الظل كل شيء مثله، وقت العصر إلى صلاة الشمس، وقت المغرب حين تجب الشمس إلى مغرب السفر، وقت العشاء ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. الله عليك. مثل ما يكون في جماعة أفضل من كل أول وقتها. نعم. كل مرة معنا يعني يصلي في أول وقت. نعم. الصلاة في أول وقت إلا العشاء فله تأخيرها إذا لم يشق عليه، إذا لم يشق عليه فله تأخيرها إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كانت البلد يصلون الناس حتى لا يكون مشقة، لأن هناك مشقة على الناس، هناك من له حاجة ومن يريد أن ينام. لكن لو كانوا جماعة في مزرعة أو في بلدة صغيرة اتفقوا على تأخيرها ولم يشق عليهم فالتأخير عليهم. صار في عشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا واحيانا كما في الحديث اذا راهم اجتمعوا وعجلوا اذا راهم تاخروا اضطروا تاخروا. نعم. نعم. الفجر الثالث يكون نور في الوسط ثم يظلم مثل ذنب السرحان الزئب. اما الفجر الثالث فما جاء تحيه السرحان. نعم. ومن كبر لي. نعم. لا هذا وقت الضرورة. في حل هذه الضرورة وقت العشاء إلى نصف الليل. إلى نصف الليل. تحديده يختلف. الليل في الشهر والصيف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذا اللي تقسمون الصيف. من غروب الشمس إلى كان مثلا غروب الشمس على خمس ونصف. وطلع الفجر كم؟ خمس ربع. أقسمها الخير كم يكون؟ يعني من خمس 12 ساعة إلا ربع 6 ساعات. دعشر ربع تقريبا وكذا وقف ساعات مثل الإسلام يعني ليه طويلة. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. نعم. ومن كبر للصلاة قبل خروج الوقت فقد أدركها في الوقت. إذا كبر قبل العصر قبل غروب الشمس أدركها في الوقت إذا كان معذورها مثل حائض طهرت ثم صلت. لكن لا يجب الإنسان أن يؤخرها إلى بعد صلاة الشمس، لا يجب. لكن لو كان أحد أهل الضرورة كبر فإنه أدرك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الوقت، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت، فقد أدرك الوقت يعني في وقت. وهذا لمكان معلوم. نعم. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. إلا في العشاء الآخرة. نعم. ووقت الوقت في أول الوقت أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مثل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. مر لها من حديث البخاري في نفس الاثنين حديث سئل النبي أي الصلاة في وقتها؟ أي العمل أفضل؟ قال الصلاة في وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال في حديث الله. الصلاة في وقتها أفضل الأعمال. نعم. والصلاة في أول نعم. وقت أفضل. نعم. في الخلاف أسلاف هذا مشهور من العلماء من رأى أنه إذا أخرها متعمدا ليس له عذر، لا نائم نوما يعذر فيه ولا ناسي ولا متأول، لأن بعض الناس قد يؤخرها ناسي هذا مثل لا حيلة فيه، وقد يؤخرها لأنه نام نوما يعذر فيه على أسباب كثيرة لو فاتت الله في الحق مو مثل الذي يركب الساعة على العمل تعمد بينه هذا مهم هذا وقد يكون متعود في بعض الناس المستشفى يكون مريض ويأخر الصلاة بعد ركاب الأجهزة ولا أخرها حتى يخرج من المستشفى بجامعة هذا متعود إذا أخرها لم يكن ناعما نوما يعذر فيه ولا ناصر ولا متأولا فأرخى أخذ جمع من العلم لأنه يكون مرتدا تدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة العصيبة على حد طعام الذي يحبط عمره هو الكامل وقال آخر من العلم لا يحفر إلا إذا ترك الصلاة كلها إذا كان يصلي بعض الصلوات ويكثر الصلاة فلا يحفر وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن الكفر كفر أصغر والصواب أنه كفر أصغر الصواب الذي تدل عليه النصوص أنه إذا أخرها متعمدا وليس له عذر فإنه كفر قال بعضهم إلا إذا كانت تجمع مع غيرها مثل صلاة الظهر تجمع مع العصر فلا يكفر حتى يأخذ وقت العصر يحكم بكفر كذلك صلاة المغرب تجمع مع غيرها أما صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها إذا أخرها إلى بعد الشمس متعمدا فصل بكفر إذا كان دائما ذلك وعادة ذلك وليس له الأمر خطير فهذا هو الذي قرره الصحابة هو الذي أكتبه الصحابة كما نقل عبد الله في كتابه البقيد أجمع الصحابة على أن ترك الصلاة كفر ونقلها الحزم نقل إجماع الصحابة وإسحاق بن راهوية نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر نسأل الله العافية نعم إنسان جعل أسباب الكفر له جعل ساعة جعل من أو أحد قال لبعض أهل أصحابه نبهه ثم لم ينبهه فاتت فوات الحظ يريد أن يصلي لكن بدون اختياره هذا بعض ليس من أسنة متفرية لكن إنسان ركب الساعة على العمل في بعض الناس ما يريد أن يستيقظ صلاة الكفر ويكون عادته باستمرار هذا ما هو معلوم هذا معناه تعمد ترك الصلاة ولهذا لما كان في بعض السارقة غدا أن ينام في آخر الليل قال ملك الآن الصلاة فالتزم بلال فقال أنا سلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في هذا الإنسان يجعل أسباب كثرة نعم والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر نعم الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة إذا لم يشق فلا بأس إن كان في البلد فلا تؤخر لأن في مشقة على الناس صلي مع الناس في أول وقت حتى لا يشق على الناس فإن لم يشق فإن كانوا محصورين جماعة محصورين وليس معهم أحد كان يكونوا في قرية أو مسافرين أو في مزرعة محصورين وليس معهم أحد اتفقوا على ثلاثة الليل هذا أفضل أما في البلدان والمدن فلا يمكن هذا الصلاة في أول وقت يعني على في مشقة على الناس وكذلك الظهر في شدة الحر فإن أفضل تأخيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بها إذا شد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر يمتلئ جهنم نعم الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة نعم هذا الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة يسترها بثوب عورته بشيء لا يصف البشرة فإن كان يصف البشرة فلا يعتبر ذلك والذي لا يصف البشرة هو أن يرى لون البشرة من ورائه كان حمرة أو سواد أو البياض هذا يصف البشرة بعض الناس يكون عليه ثياب خفيفة تحت السروال لكن سروال قصيرة تصف البشرة هذا عنده ينضب ولا حرص يكون عنده سروال ينصف صحي وترى من ورائه البشرة هذا ما يجزي إذا كان يرى من ورائه البشرة لا بد يكون السروال إلى غصبة أو يكون الثوب خفيف ويكون خفيف وحد يعني الثوب الذي لا يستر هو أن يصف البشرة لمن ترى البشرة من ورائه ترى لونه من ورائه نعم، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذلك الأمة الاتباع في الشرع وأم الولد. وأما المرأة فكلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لها رجال أجانب، فإن كان لها رجال أجانب وجب عليه ستر وجهه. أما قول وجهها وكفيها هذا قول لبعض أهل العلم، فالصواب أن وجهها وكفيها أن كفيها ورجلها لا بد من كفيها. بعضهم أيضا ذكر في رجلها، لكن الصواب أن الرجلين عورة، وأنه إذا بدت أبدت رجلها لا تصدق الأكبر. في حديث ابن سلمة في أبي داود أنه قالت يا رسول الله أتسلم غسيل إلى الثمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا وغطي ظهور قدميها، فلا بد من تغطية الرجلين. أما الكفان ففي من الخلاف على قول أهل العلم، فالصواب أن تستر كفيها، يبقى الوجه الوجه ليس تكشف الوجه إذا كانت في بيتها لك عند هذا تكشف، فإن كانت في محل في الجارية تكشف الوجه. نعم. الله عليك شيخ، البنت الصغيرة حضرت سرقتها مثل صغير إذا لم تكن إذا كانت صغيرة فشرد كالعمل. الشرط الثالث ستر. نعم. اي نعم، لكن اذا كان الجميع يكسر من فكره وجب ان تفعل ستر الفتن، لان غالبا ان الاماء لا تفعل. جاء في بعضها ان الاماء لما ستر وجهها، وجاء في بعضها ان عمر ضربه وقت الشبهين بالحرائق، معروف ان الاماء تباع تشتهر، لها تباع ويكون سيدها ينظر إليها ليشتريها، لكن إذا فيها فتنة وجب ستر دفعا لفتنة. وبالأصل أنها ليست كالحرة، فقه لها شاء، لأن هذه كلمة تباع وتشترى شرة لها أحكام خاصة. نعم. الآن ما فيها الآن ها؟ السنة والحديث ما كان الأساس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب. السبع والتسعة ما في الإمام الآن، الخادم الآن الخادمات ما يعني بعض الناس يجعل الخادمات مثل الإمام، فضل من الخادمات الآن في حرام، لا يجب الإنسان أن يخلو بها ولا يجب أن تكشف. الإمام إنما توجد إذا ما في عبيد ولا عبيد، والعبيد والإماء وجودهم يدل على قوة الإسلام. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل الكفار وغنمنا نساءهم وأموالهم صارت نساءهم عبيد لنا ورجالهم صار أرقى يوجدهم، ثم يتسلسل وتناسلون يكون أولادهم أرقى، لكن الآن ما في ذلك، إنما في جهاد. نعم. ايه سبق، لكن سبق انه اذا خشى الفتنه فان يجب السبب، كان من يشتكي بها او كان الجميع ستر دفع الفتنه. نعم. اعد وعوره الرجل والامه ما بين السره والركبه، والحره كلها عوره الا وجهها وكفيها، وام الولد والمعتق بعضها كالامه، يعني عورته مفصولة إلى الضفر حتى يتحرر. نعم. ها؟ إيه؟ وين الحديث؟ لا. إيه؟ في الصلاة وقتها. نعم. هنا هو حكم واحد أو صوت غيره واحد، لكن يجب على الرجل فصل العقدين كما سيأتي. إذا كان يجب يستقص فيه أو أحدهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لا يصلي أحدكم صلاة واحد ليس على عقد من شيء، يأتي الكلام في العقدين. نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة. أتكلم عن العصر إيه؟ وعورة الأمة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وخفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة. ما أتكلم على العصر إيه؟ كلام في العصر الأخرة أو لو لأن يأتي بعد الكلام في العصر. نعم. ومن صلى نعم. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. ها؟ وفي هذا الدين كثيرة ولم تكن الإمام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. جاء ابن ماجه عن عمر ورضع خمسة ستة رقية تشبه بالحرائق. نعم. إيه. نعم هذا هذا الأصل على لكن تفسر يعني مطلوب. الآن عرف السره من الرجل من الرجل ولكن هل يمشي حاجة الآن هكذا كيف تصل على العرف؟ لا شك أن الكمال والأفضل ستر رجل الأمراء يستر هذا كمال لا بسرعة لكن كلام في الإيجاب. ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته. نعم هذا على المذهب أن من صلى في ثوب مرصوب أو دار مرصوبة لم تصح صلاته لأن المرصوب منهي عنه والدار والغصن منهي عنه والنهي يقتضي الحجاب. فإذا صلى في ثوب مغصوب وصلى مثله وصلى في ثوب حرير أو صلى في ثوب عاجز سورة لا تصح الصلاة. ومثله أيضا لو صلى لو توضأ بماء مغصوب لا تصح الصلاة على المذهب. أو توضأ من البرادة مثلا الحكم حكم الغصن ما صحة الصلاة من البرادة وضع في الشرب فإذا توضأ منها يكون مغفر فلا تصح الصلاة عليه أن يعيد الصلاة. والقول الثاني أنه تصح عليه لا صلى في ثوب مغصوب أو ثوب فيه صورة أو في ثوب حرير صحت عليه لأن الجهة مفتحة فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل. وإذا توضأ في ماء مغصوب فله ثواب الصلاة وعليه إثم الأصل. هذا هو الصواب من قول العلماء. أما المذهب فإنها مصحة إذا صلى في ثوب حرير أو ثوب فيه صورة أو ثوب مغصوب أو دار مغصوبة أو ثوب مغصوب فلا تصح المذهب. والقول الثاني أنها مصحة وهذا هو الصواب لأن الجهة مفكة. ومثل لو صلى خلف فاسق صلى خلف فاسق ما صحة الصلاة على المذهب لأنه ما أنكر المنكر عليه لكن الصلاة منهية عنه. والقول الثاني أنها مصحة أنها مصحة ما عليه فله ثواب الصلاة وعليه إثم عدم الإنكار وهذا هو الصواب. وهذا المسألة معروفة لأن النهي قاعدة هذا إذا كان لا يتعلق بذلك المنهي فإن الصلاة بخلاف ما لو صلى في ثوب النجس هذا ما صلى بالإجماع. لماذا؟ لأن هذا الشيء يتعلق بذلك الصلاة بخلاف الثوب المغصوب يعني منهي عن الثوب في الصلاة في خارج الصلاة والأرض المغصوبة منهي عن غصبها الصلاة في خارج ثوب الحرير ما هي عن الصلاة فيه ثوب اللي فيه الصورة ما هي عن الصلاة فيه ما هي عن لبسه سواء في الصلاة أو خلف الصلاة. أما الشيء الذي ما هي عن في نفس الصلاة هذا هو الذي يصح بالاتفاق. نعم. نعم فلا يتوضأ فيه يتوضأ فيه صنع حكم غصب كما صلى في ثوب المغصوب ما تعتبر من المياه العامة لا المذهب لا تصح الصلاة عليه نعيد الصلاة لكن الصواب أن تصح عليه لأنها لأن هذا وضعت اللي أوقفها أوقفها على الشر وصار الناس كلهم يتوضأ من البرادات ما لقي أحد يشرب صار في فوضى وصار في المياه تجري وتعطل الشر يعني موضوع على الشر فلا يجوز أن يقصدها ويتوضأ بها. نعم. ها؟ عمام المسجد ما يبكر لأن هذا الواقف وقفها وقفت على الشر ما على الإمام المسجد ولا غيره، ما له دخل في هذا الوقف وقف للشر. نعم نفس المياه اللي يتوضا فيها يشرب بها نعم هذه موضوع أهل الوضوء، موضوع الوضوء هذه مبردة موضوع أهل الشر، وهذه موضوع أهل العامة يشرب منها يشرب يتوضا. نعم ولا يبحث عن مكان آمن في مكان آمن وضوء عن ماء في مكان آخر غير البراد. نعم البراد لبعض الأوقات هي حار وبارد يتوضا من الحار ولا ما دام موضوع أهل الشرب لا ينبغي. نعم ها هي معروف لكن إذا ما وضعت في هذا المكان صار الماء يأتي إليه البرد موقف. نعم ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على دخول أمتي حل لإناثهم. نعم لبس الذهب والحرير حرام على الذكور حل للنساء، المرأة تتحلى في الذهب في يديها في أصابعها في رقبتها في أذنيها لكن وكذلك الفضة، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في حوالي أكل شرب هذا لا يجوز، لا رجالا أو ملاعق أو قلم كل هذا حرام لا تستعمل. يقول لكم لا تأكلوا في آنة الذهب والفضة ولا تكتبوا في صحافهما فإن أنا في الدنيا ولا في الآخرة الكفر في الأكل والشرب والاستعمال هذا منهي عنه رجال، لكن المرأة تتحلى بها في الذهب والفضة وكذلك لها لبس الحرير، أما الرجل فليس له أن يتحلى إلا بخاتم الفضة المستثنى يلبس الرجل خاتم الفضة في أصبعه وكذا، والحرير ليس له أن يتحلى إلا مقدار إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في الاستثناء، إذا جعل في ثوب الحرير مكان الأزارير أو طرف الثوب مثلا إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربعة فهذا مستثنى. نعم المس لا مو ذهب، إن كان ذهب لا من الأحجار الكريمة الله ما هو من الذهب ولا من الفضة ما يدخل في هذا، لكن من جهة أخرى من جهة الإسراف إذا كان ثمن مرتفع فلا ينبغي أن يسرف ويلبس إسراف. نعم ما هو بالظاهر في الأرض الصلاة. نعم يتجنبه من باب يعني البعد عن الترقب ولا ما يسمى حرير المصنوع على شكل حرير. نعم حرير ياخذ من جزء القلب جزء القلب. نعم ها ايش نعم نعم اللي يكون عليه سلع في اي طبقه يجعل مثلا إناء من المعدن ثم يجعل له طبقة تخليها من الذهب ومن الفضة هذا المطلوب، يستثنى من هذا المضبط إذا كان ضبة صغيرة من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر قدحه استخدم ثلاث شعبتين ثلاثة من الفضة، الفضة يتسامح فيها أكثر من غيرها، فإذا جعل مكان الشق أو الكسر في الإناء ضبة كثيرة من الفضة فلا بأس، أما من الذهب فلا، وكذلك إذا كان غضة كبيرة فلا. نعم كذلك لا يجب الرجل ما يجب الرجل. نعم ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يأتي جميعها ستر الفرجين. نعم إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا ومرد الثوب قطعة القطعة الواحدة فإنه يستر به عورته، فإن كان واسعا ستر به كفيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الثوب واسعا فالتحز وإن كان ضيقا فاستزل رواه البخاري وصحيح، ومرد الثوب قطعة مثل الشرش إذا كانت قطعة مثلا إذا كانت فوطة موجودة يستر بها عورته، فإن كان كبير ثوب واسع مثل الشرش فإنه يستزل بعضه ويضع على كفيه، فإن صلى وكتفاه مخصوصتان اختلف العلماء في صحة الصلاة، ورفض في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم سبل واحد ليس على عاتقه مفسد. فذهب الجمهور إلى أن الصلاة تصح فتدلوا بحديث جابر كما في صحيح البخاري أنه صلى في إزار ورداءه موضوع على الإحشاء فقال له بعضهم تصلي ورداءك على النسب قال أردت أن يراني أحدق مثلك فإن الذين قال أول كلكم ثوبان. والقول الثاني أنه لا بد أن يستر في السفر إذا كان يستطيع فإن لم يستر فلا تستطيع الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لأحدكم سبب واحد يستطيع في الشرك وهو واحد إلى أحد. والقول الثالث أنه تصح مع الإثم إذا كشف الكتفين وهو يستطيع صحت مع الإثم وهذا هو الأكبر فقال أنه لا بد أن يستر في السفر كما عند الحديث لا يصلي أحد سبب واحد يستطيع في الشرك إذا وجد لا بد أن يستر الكتفين. بعض الناس يصلي في سنيلها علاج تبرز الكتفان هذا ينبغي النسبه مثلها. وبعض الناس المحرمين في الحج وفي الامراه تبرز في الحج يستغل ولعله لا يزرع ثم تاتي الصلاه في جماعه الصلاه يصلي وهو مكشوف كثير ينبغي الانتباه والتنبيه لا بد ان يرجع الصلاه يرى الرداء على حركه يقول لا يصلي احد في سبيل واحد ليس على عهده من شيء. نعم إذا كانت تلبس نعم إذا تنزع إذا نزع أهلا نزع المحلول لا أشد من المطلي هذا ملبس المطلي طبقة يسيرة هذا تلبس نعم. ومن صلى صلى ناسي إيش ما العاتق أو تولى في الحرم توليت الناس ناسي نعم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها. وهذا يكون إذا كان مثل الشرك الكبير يستطيع الكبير بعضه وبعضه بعض الكبير نعم. فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما جميعا ستر أحدهما. نعم. فإن كان يستر الدبر لأنه قد حس نعم. فإن عدم الستر بكل حال فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود. نعم العاري يصلي جالس لأنه معذور في هذه الحالة وكذلك العراة العراة يصلون ويكون إمامه مفتون ولا يكون أمامهم ويكون معذور في هذه الحالة ويصلى قائما صح. نعم. وإن صلى قائما جالس ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم لأنه معذور في هذه الحالة إذا نجد ثوب نجس ولم يجد ما يغسله أو ليس عنده ما يغسله يصلي فيه ولا يصلي على الطريان. وكذلك إذا كان في مكان نجس كما لو قلت يا رب نجسا صلى يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها. نعم الشرط الرابع الطهارة في بدنه وثوبه وبقعة التي يصلي فيها لا بد أن يكون بدنه طاهر وثوبه طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهر شرط. نعم الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وإن صلى وعليه نعم يعفى عنه يسير الدم شيء يسير إلا في موضع إلا في كان في موضع الخارج فلا يعفى عنه ولو كان يسير الدم من الفرج أما في غيره فيعفى عن الشيء اليسير. نعم واليسير هو الذي لا يخشى نفس الإنسان نقطة يسيرة هو مثل ذلك. نعم ها ايه الاصل الطهارة اذا لم يعلم الحمد لله الاصل الطهارة الا اذا علم في شيء. نعم ها اذا كان عنده شك او راى شيء يريده. نعم وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. إيش؟ وإن صلى عليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. هذا هو الصواب خلاف المذهب. من شاء الله غير المذهب. المذهب أنه إذا قرأ في ثوب نجاسة ثم نسيها أو جهل فإنه يعيد. لكن الصواب ما الأمر المؤلف أنه لا يعيد. فقرأ في ثوب نجاسة علمها لكن نسي صلى فيها صلاة صحيحة. أو ما علم بها صلى فلما صلى رأى في ثوب نجاسة لا يعيد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة وكان عليه أذى فين عليه والصحابة عليه من فخلع في أثناء الصلاة جاءه الخبر جاءه الوحي من الله فخلع الصحابة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك خلعت؟ قال رأيناك خلعنا فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن بها أذى ولم يعد أول الصلاة. دل هذا على أن صلى في ثوب نجاسة نسيها أو جهلها حين صلاته الصحيح. وهذا بخلاف الوضوء. لو صلى بغير وضوء ثم علم فانه يعيد الصلاه. لان الوضوء من باب الايجاب والنجاسه من باب الخروج. نعم. وان علم بها في الصلاه ازالها وبنى على صلاته. نعم. اذا علم بالصلاه يزيلها ان استطاع وبنى على صلاته. لو كان دم في غصرته ولا في طريقه ياخذها ويعطيها ويعدل على صلاته او في ثوبه ينزع ثوبه لكن عليه ثوب آخر. فإن لم يستطع قطع الصلاة وغسلها. نعم. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحس وأعطان الإبل وقارعة الطريق. نعم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. جاء في هذا الحديث النبي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صح. المقبرة لأنها ليست مكان للصلاة لأن صار فيها من وسائل الشرك فلا يجوز. والحمام كذلك له مكان اكتشاف العورات. يقال الحمام الحمامات التي تؤجر تكون تحت الأرض وهنا حار وبارد هذه الحمامات. جاء في الحديث أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإيجار. حمامات تجد في الشام وغيرهم تجد هنا في كان في حمام في المدينة يؤجر يكون حار وبارد يكون اجتماع وفيها أحيانا يكون عند الحمام شخص يغسل ويجلس فلا بد يكون عليه إزار يستر ما بين السترة والعورة. ولهذا قال في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار. ليس ما في الحمام في البيوت في البيت هذا ما يسمى الحمام. بس إذا دخل في الحمام ليس عن الإزار لا ينزل ثوبه ويغسل. وهذه الحمامات التي تؤجر وفيها أناس يكون عنده أناس. نعم. الأرض كلها إيش؟ الأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحس وأعطان الإبل وقال. نعم. المقبرة لأنها وصلة الشرك والحمام لأنه كان سبب الأرض والحس يعني مكان قضاء الحاجة النجاسة. وإيش؟ وقارعة الطريق لأنها طرق مكان تقرعه الأقدام لأنه مكان تضيق فيه تضيق الطريق وفيه خطر عليه من المارة فلا يصلي في قارعة الطريق. نعم. وأعطان الإبل كذلك أعطان الإبل جاء في الحديث أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. والمرء أعطانها المكان الذي مكان تقيم فيه مدة كما بارسها عند الماء ومراحها في الليل. أما المكان الذي تمر فيه وتذهب هذا ما يسمى أعطان. أعطانها مباركها عند الماء وفي الليل. المقصود أن الصلاة في أعطان الإبل لا بخلاف الصلاة في المرض والغنم. نعم. الشق الخامس جاء ببعضها أيضا قال بعضهم فوق ظهر بيت الله المقبرة والحمام وبعضها المجزرة أيضا والمزبلة. سبعة أشياء الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله. يعني لا صح لأنه لم يستقبل وكذلك داخل الكعبة فسخ الفريق يقولون سبحان الله ما سخ الفريق داخل الكعبة ولا فوقها لأنه لم يستقبل جزء منها فلا بد أن يكون خارج. فسخ النافذة داخل الكعبة ولا سخ الفريق عندهم هذا هو الفقهاء

والإمام يصلي تحت الكعبة إذا حضر الناس يصلي تحت الصالة. نعم. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم. إذا كان شخصان في الصغر ثم اجتهد قال أحدهما قبلهما قال الثاني قبلهما كل يعمل على الاجتهاد يصلي كل واحد لا يصلي عن الجنة هذا يصلي إلى الجهة التي اجتهد ولا يصلي عن الجهة والثاني الأعمى يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثق صلى معه وإذا كان هذا أوثق عنده صلى معه وكذلك اللي ما عنده علامة اللي ما يعرف مثل الأعمى ما يعرف ما عنده دليل يقلد أوثقهما إذا كان هذا أوثقهما صلى معه. نعم. وكل منهما صلاة في الحرم كل له اجتهاد. نعم. يصل إلى الحرم إذا كان يصلي عند المقام وفي الجهة الأخرى ثم قريب إلى الكعبة. لا بأس. نعم. كان في الجهة التي فيها كلام تقدم. نعم. الشرط الثالث النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير للزمن اليسير إذا لم يستطعها. نعم. النية النية معناها هو أن ينوي أن هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب لا بد من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى. وكذلك النية تصير يعني فريضة يعني نافلة راتبة وتر التراويح هي للفرض وتتقدم قبلها فرض يسير إذا لم يستحى. نعم. باب آداب المسيء الصلاة. بارك إذا علم يأخذ قبل الصلاة. نعم. إذا علم قبل خروج الوقت يأخر الصلاة. يأخرها قبل خروج الوقت يعني. خذ الشيء إذا كان يستطيع صلي في مكان ما. ها؟ في نفس دورة المياه. إذا كان أغلب على ظن فإن خشفه بوقت صلي على حافظ الحال. ها؟ ينويها إيه؟ لا وكذلك ما ينتقل من نافلة إلى فريضة لكن فريضة نعم ينتقل لنافلة إذا كان يصلي الظهر فاتت الصلاة صلى الظهر وحدة في أثناء الصلاة جاء جماعة يصلون يحولها إلى نافلة ينويها نافلة ويصل ويصل معها إذا كان الوقت واحد أما إذا انتهى من الصلاة ليس له ذلك انتهى رضي الله لكن في أثناء الصلاة له أن يحول الفريضة إلى نافلة حتى يدرك يصلي الجماعة. نعم. ها؟ يدور يدور معه كل حيث جاء الحين يكون طائرة سفينة يدور معه قال العلماء يدور معه. نعم. ها؟ ما يحتاج إلى ثمنها. الأصل أن لا يأخذ لكن إذا كان هناك في ساعة كان معلوم فيه احتاج البشر يتعمل حمله البيوت في ساعة من الحل قد ينتهي الماء والماء مخصص المسجد. نعم. كل واحد يصلي واحد ولو لكن لها الشرط الشرط مقدم والجماعة واجب والشرط مقدم على واجب. ما في تنافس ما يجي تنافس احنا مجتهد مثلا يعلم عنده ادله يقول انا هذا كل هذه تنازع عنه هو يعلم ما يمكن. نعم. ها؟ لا كل واحد يصلي واحد. نعم لان الشر استفاق الاشر. ها؟ ها؟ لا ما يكفي البخار ما يكفي لابد من الماء. نعم البخار ما إلا إذا قيل أنه يخرج ماء لكن لو يخرج الماء ماء يجب ماء ممكن لكن البخار لا ما يكفي إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الشمس أن النجاسة تطهرها الشمس والريح الصبر لا ولا بالماء الشمس والريح والاستحالة هذا قول لبعض أهل ومثل البخار